يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته وزكاكم أحد أبدا ولكن ذلك من يشاء والله سميع عليم وآتي الفضل منكم الساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم الله غفور رحيم إن الذين يرمون الصادقات بغير مؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لهم عذاب عظيم ويوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يدينهم في يوم الدين والحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات الطيبات الطيبين الطيبات أولئك والله مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون